إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، لعلكم قد سمعتم وشاهدتم ما حصل من الزلازل في تركيا وسوريا. هذه الزلازل عباد الله آيات يرسلها الله تبارك وتعالى للعظة والاعتبار. نعم أيها المسلمون، إن الزلازل والفيضانات والسيول والخسوف والكسوف، كل هذه من آيات الله تبارك وتعالى، يرسلها الله جل وعلا ليخوف الله جل وعلا بها العباد لعلهم يرجعون لله تبارك وتعالى ويضطهدون ويستغفرون، لا كما يقول الملاحدة عليهم من الله ما يستحقون. الملاحدة يقولون فيها أنها ظواهر طبيعية، وليس الأمر كذلك، وإنما هي من آيات الله تبارك وتعالى. وهو الله جل في علاه، وما منعنا أن ننزل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. نعم عباد الله، جاء عند ابن كثير عليه رحمة الله، قال سعيد بن جبير، قال المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تزعم أن الأنبياء منهم من سخر الله جل وعلا له الريح، ومنهم من يحيي الموتى بإذن الله تبارك وتعالى، فإذا كنت وهم يخاطبون الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، فإن كنت تريد أن نذعن لك ونؤمن فاجعل الصفا ذهبا، اجعل يا محمد جبل الصفا ذهبا. قال سعيد بن جبير: قال الله فقد سمعت، أي لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولو أجبتهم بما أرادوا لأخذهم العذاب. كانت الأمم السابقة عباد الله يطلبون من أنبياء الله عز وجل الآيات الدالة على أنهم أنبياء لله تبارك وتعالى، فإذا نفذ الله جل وعلا ما طلبوا وما أرادوا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. ثم بعد ذلك يبين الله جل وعلا ما حصل لقوم صالح: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. طلبوا من صالح عليه السلام أن يخرج لهم من صخرة معينة ناقة إذا كان هو نبي من أنبياء الله، عينوا صخرة معينة وقالوا لصالح عليه السلام: إذا كنت مرسل من قبل الله تبارك وتعالى فاخرج لنا من هذه الصخرة ناقة تمشي. فأجاب الله جل وعلا ما أرادوا، فأخذهم العذاب بعد ذلك. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. ثم قال الله جل وعلا: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يرسل الله تبارك وتعالى الآيات في ثواني معدودات ليخوف الله جل وعلا بها العباد حتى يرجعوا إلى الله جل وعلا. لما يكثر الإعراض وتكثر الذنوب والمعاصي يأتي الله جل وعلا بهذه الآيات لينبه الله جل وعلا الناس أن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، ولا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله الصادق الأمين، وأشهد